الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الوجوه التي ذكرت لرفع الشبهة الأولى من الشبهات الثلاث التي أوردت على التعبد بالحكم الظاهري، ونبهنا في الدرس السابق على أن الميرزا النائيني رحمة الله عليه الذي تبنى المحاولة الأولى المذكورة في الكتاب أنه لم يرى أن شبهة التماثل تشكل مانعا عن التعبد بالحكم الظاهري لعدم محظور عنده في اجتماع المثلين، مع قطع النظر الآن عن صحة هذا الشيء أو عدم صحته. أيضا نضيف اليوم تنبيها آخر، وحاصله أن المحاولة عليكم السلام وحاصله أن المحاولة التي نقلت عن الميرزا النائيني رحمة الله عليه في هذا الكتاب هي محاولة خاصة بالأمارات ولا تشمل الأصول العملية. وبعبارة أخرى، فإن الميرزا النائيني رحمة الله عليه بحث عليكم السلام بحث عن شبهة التضاد في مقامين: المقام الأول في مورد الأمارات، والمقام الثاني في مورد الأصول. وهذه المحاولة المذكورة في الكتاب إنما هي ما ذكره الميرزا النائيني في المقام الأول، يعني لدفع الشبهة عن التعبد بالأمارات والحجج. وأما رفع هذه الشبهة في الأصول العملية فلم يتعرض له المصنف رحمة الله عليه في هذا الكتاب. فإذا هذه المحاولة الآتية مختصة بمورد الأمارات والحجج. بعد وضوح هذين التنبيهين، حاصل ما أفاده الميرزا النائيني رحمة الله عليه في رفع شبهة التضاد يتضح عليكم السلام بعد تقديم مقدمة، حاصلها أنه في باب الأمارات يوجد في تفسير أدلة اعتبار الأمارة مبنيان رئيسيان، مثل آية النبأ، آية النصر، سيرة العقلاء، الروايات التي قرأنا بعضها في الحلقة الثانية لإثبات حجية خبر الواحد مثلا. اختلفوا في المستفاد منها بعد الاتفاق على كونها بصدد الحكم بلزوم تصديق الثقة. آية النبأ مفادها النهائي صدق العادل، كذلك سيرة العقلاء، كذلك ليس لأحد التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا. هذه النصوص وهذه الأدلة مفادها لزوم تصديق العادل، لكن لزوم تصديق العادل بأي معنى؟ اختلفوا في ذلك. المبنى الذي كان سائدا قبل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه هو أن صدق العادل بمعنى أن الشارع المقدس قد جعل حكما شرعيا مماثلا لما أخبر عنه العادل. فلو جاء زرارة وقال لنا قال الإمام الصادق عليه السلام لحم الأرنب حرام، معنى صدق زرارة أن الشارع المقدس قد جعل لنا حكما مماثلا لما أخبر به زرارة. زرارة عن أي شيء أخبر؟ عن حرمة لحم الأرنب. فصدق العادل معناه أن الشارع جعل حرمة للحم الأرنب. هذا إذن مفاد أدلة الحجية ترجع إلى جعل حكم مماثلا لما أخبر عنه الثقة. واضح؟ وهذا ما يعبر عنه بنظرية جعل الحكم المماثل أو بنظرية جعل المؤدى. عباراتنا شتى وحسنك واحد. فإذا هذه هي النظرية التي كانت سائدة قبل الشيخ الأعظم. النظرية الثانية التي تفهم من بعض كلمات الشيخ الأعظم على سبيل الإشارة ونقحها الميرزا النائيني رحمة الله عليه ومشى على ذلك جملة من تلامذة الميرزا، ما يعبر عنه بمسلك تتميم الكشف أو بمسلك الطريقية أو بمسلك العلمية. بيانه أن الشارع المقدس عندما أمرنا بتصديق الثقة معنى هذا الأمر بتصديق الثقة ليس هو إيجاد حكم تكليفي مماثل لما أخبر عنه الثقة، وإنما صدق الثقة تدل على أن الشارع المقدس قد جعل خبر الثقة طريقا وكاشفا تاما عن مؤداه. طبعا معالم هذا المسلك وخصائص هذا المسلك سوف يأتي توضيحه إن شاء الله عندما يتعرض المصنف لبيان الفرق بين الأمارات عليكم السلام، لبيان الفرق بين الأمارات والأصول. هناك بالتفصيل سوف نتعرض لشرح هذا المسلك. أما الآن على سبيل الخلاصة، خبر الثقة يفيد الظن ولا يفيد العلم. إذا في يوم من الأيام أخبر ثقة من الثقات واستفدنا من خبره العلم، لا يكون ذلك لأجل ذات هذا الخبر، بل لابد أن يكون لأجل القرائن التي حث بها هذا الخبر. عن نتكلم عن ذات خبر الثقة مع قطع النظر عن القرائن الخارجية. ليه؟ فإن الثقة وإن كان لا يكذب لكنه يمكن أن يشتبه، ولا يوجد نافع عقلا لاحتمال الاشتباه فيه. يمكن أن يكون اشتبه في ما سمعه عن الإمام عليه السلام، فمع وجود هذا الاحتمال لا نستطيع أن نقول بأن خبر الثقة يفيد اليقين الوجداني، لأن اليقين الوجداني لا يوجد على خلافه احتمال ولو كان ضئيلا، لأن اليقين الوجداني عبارة عن ماذا؟ عن انكشاف الواقع انكشافا تاما بحيث لا يوجد على خلافه احتمال الخلاف ولو كان ضئيلا، وهذا لا يتحقق في خبر الثقة، فإن احتمال الاشتباه فيه موجود. فعلى هذا الأساس غاية ما يفيدنا خبر الثقة الظن. وسوف يأتي إن شاء الله في المستقبل أن الأصل في الظنون عدم الحجية إلا ما خرج بدليل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، إلى آخر الأدلة التي استدل بها في تأسيس الأصل في عدم حجية الظنون إلا ما خرج بدليل. فالأصل إذن في خبر الثقة أن لا يكون حجة. جاء الشارع المقدس وعبدنا بخبر الثقة، بمعنى أن هذا الكشف الناقص، هذا الكشف الظني الذي كان متواجدا في خبر الثقة، جاء الشارع المقدس وتممه تعبدا فأصبح كاشفا تاما، لكن لا وجدانيا، كاشفا تاما بالتعبد. هذا هو ما يسمى بنظرية تتميم الكشف. فعندما يقول صدق الثقة، لا بمعنى أني أنا الشارع جعلت لك حكم مماثل لما أخبر عنه الثقة، وإنما بمعنى أن خبر الثقة جعلته علما، تممت الكشف الناقص الذي كان موجودا فيه. ونلاحظ أن العلمية والطريقية وتتميم الكشف ليس من الأحكام التكليفية، ليس وجوب ولا استحباب ولا حرمة ولا كراهة ولا إباحة، وإنما هو من الأحكام الوضعية التي هي من قبيل القسم الأول المجعولة بالاستقلال، وليس من قبيل الجزئية والشرطية والسببية، وإنما هو من قبيل الزوجية والملكية الذي يتعلق بها الجعل ماذا؟ مباشرة. مثل الحجية، مثل الطهارة، مثل النجاسة، مثل الزوجية وهكذا. إذن اتضح لدينا في هذه المقدمة أنه يوجد في جعل الحجية لخبر الواحد مثلا يوجد مسلكان، أحدهما يرجع إلى جعل الحكم المماثل، فإذا أخبر الثقة عن حكم تكليفيا فمعنى أن الشارع عبدنا بخبر الثقة أنه جعل لنا حكما مماثلا تكليفيا لما أخبر عنه الثقة، هذا المسلك الأول. والمسلك الثاني معناه أن الشارع المقدس ماذا؟ تمم كشف هذا الخبر وجعله علما تعبديا. بناء على المسلك الأول يختلف نوعية المجعول باختلاف مؤدى خبر الثقة، لأن خبر الثقة إن أخبر عن حكم تكليفيا فيكون التعبد بخبر الثقة معناه جعل الحكم التكليفي، وإن أخبر عن حكم وضعيا كما لو أخبر عن نجاسة أو طهارة فيكون التعبد بخبر الثقة عبارة عن جعل حكما وضعيا. فيختلف المجعول في العمارات على المسلك الأول باختلاف ماذا؟ باختلاف مضمون ما أخبر عنه الثقة. إن كان الثقة يخبر عن حكم تكليفيا فالمجعول هو الحكم التكليفي، وإن كان الثقة يخبر عن حكم وضعيا فالمجعول هو الحكم الوضعي. بينما على المسلك الثاني المجعول دائما وأبدا هو ماذا؟ هو الحكم الوضعي، الطريقية العلمية تتميم الكشف. إذا اتضحت هذه المقدمة فيرى الميرزا النائيني رحمة الله عليه أنه إذا اخترنا المسلك الأول فالإشكال وارد لا محالة، لماذا؟ لأنه في مثال لحم الأرنب إن كان الواقع على الوجوب أو على الحلية، نفترض لحم الأرنب في الواقع حلال، وجاء الثقة وأخبر عن حرمته، فيكون المجعول في مورد خبر الثقة ما هو؟ الحرمة، لأن معنى التعبد بخبر الثقة أن يجعل الشارع حكما مماثلا لما أخبر عنه الثقة، والثقة على أي شيء أخبر؟ أخبر عن الحرمة، فالشارع جعل الحرمة. هذه الحرمة المجعولة في خبر الثقة، الحرمة الظاهرية، ضد للحلية الواقعية، فيلزم اجتماع الضدين. هذا في موارد ماذا؟ في موارد الأحكام التكليفية، وكذا الحال في موارد الأحكام الواقعية. لو كان الحكم الواقعي للكافر الكتابي هو الطهارة، الحكم الواقعي للكافر الكتابي هو ماذا؟ الطهارة، وجاء الثقة وأخبرنا عن نجاسته، فيكون المجعول في مورد خبر الثقة ما هو؟ النجاسة، النجاسة الظاهرية ضد للطهارة الواقعية، فيلزم اجتماع الضدين. نلتفت جيدا، هذا إذا تبنينا المسلك الأول. إلا أنه بناء على المسلك الثاني لا يرد أي محظور. لماذا؟ لأنه في مورد لحم الأرنب الثقة وإن أخبر عن الحرمة، ولحم الأرنب في الواقع هو ماذا؟ هو الحلية، لكن الحرمة ليست مجعولة للشارع، وإنما المجعول للشارع ماذا؟ العلمية الحجية. العلمية والحجية ليست ضد، ليست ضدا للحلية، لأن الحلية حكم تكليفي، والحجية والطريقية والعلمية حكم وضعي، ولا مضاد بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فترتفع المشكلة. صار واضح؟ وبما أن مسلك الميرزا النائيني هو الثاني، فحينئذ لا محظور في التعبد بالحكم الظاهري في مورد ماذا؟ في مورد الأمارات. طبعا هذا الجواب مختص وين؟ في الأمارات، ولا يجري في الأصول العملية. أما الأصول العملية عنده جواب آخر، لكنه لم يتعرض له المصنف. صار واضح المطلب؟ نقرأ. أما الاعتراض الأول فقد أجيب عليه بوجوه، منها ما ذكره المحقق النائيني وعن أجاب طارة تتعدى بعلى وأخرى تتعدى بعن. في المورد الذي يكون المجاب عليه له شعور وعاقل فيقال أجاب عليه، وفي المورد الذي لا يكون له شعور وعقل يقال أجاب عنه. فهنا في هذه العبارة الصحيح ماذا نقول؟ أجيب عنه. اللهم إلا أن يكون قد ضمن الإجابة معنى الرد، أو أي كلمة أخرى يصح أن تتعدى بعلى، كما إذا تذكرون في مختصر المعاني ورتبته على مقدمة رتب لا تتعدى بعلى، فقالوا ضمن رتب معنى الاشتمال واشتمل تتعدى بعلى، فالأمر سهل يعني لا نريد أن نشكل على المصنف. منها ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن إشكال التضاد من أين نشأ؟ نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي. طبعا إذا تدقق في الشرح الذي شرحته ليس من الضروري أن يكون هكذا، لأن جعل الحكم المماثل ليس دائما هو حكم تكليفي، قد يكون حكم وضعي. ملتف جيدا، ودائما يلزم اجتماع الضدين، لأنه إن كان الواقع على الطهارة والفقة أخبر عن النجاسة، فهنا النجاسة والطهارة من الأحكام الوضعية، والنجاسة ضد للطهارة، فليس من الضروري أن يكون دائما حكم تكليفي. ملتف جيدا، وأن خب من أن إشكال التضاد نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، وأن حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما أخبر عنه الثقة من أحكام، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل. هذا يوجد خلاف فيما بينهم، يوجد خلاف أنه هل المجعول مباشرة هو الحكم التكليفي أو لا، أن صدق الثقة إرشاد إلى جعل الحكم التكليفي، أو من صدق الثقة انتزع حكم تكليفي، كيفما كان، وهذه المباني الثلاثة يشير إليها صاحب الكفاية، لكن وين؟ في الحجية. فكيفما كان بالنتيجة يوجد حكم تكليفي، يعني لا يؤثر ذلك على مبنى، يعني أصحاب نظرية جعل الحكم المماثل اختلفوا في كيفية تبريرها، ولكن هذا لا يخرجنا عن كون المجعول إما بالمباشرة وإما بالانتزاع أو بالتبع، لا يخرج عن ذلك عن كون المجعول حكم تكليفي، فيبقى الإشكال وارد. فإن أخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع تمثلت حجيته، يعني معنى حجية الخبر حينئذ، معنى أن الشارع عبدنا بالخبر، في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء مطابقا لما أخبر به الثقة، وفقا لما أخبر به الثقة، فيلزم على هذا الأساس اجتماع الضدين، وهما الوجوب الظاهري والحرمة الظاهرية والحرمة عفوا الواقعية. خب، إذن على مسلك جعل الحكم المماثل الإشكال وارد، لكن يقول ميرزا أنا لا أرتضي هذا المسلك، ولكن الافتراض المذكور خطأ، لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا، هذه مثلا ليس تمثيل في مقابل الأمارة في مقابل الأصل، لما عرفت من أن هذا الجواب مختص في مورد الأمارات، وإنما هذا تمثيل لخبر الثقة في مقابل سائر الأمارات، يعني في مقابل حجية الشهرة، في مقابل حجية الظهور وهكذا. تفهمنا؟ لأن هذا الجواب لا يتأتى في الأصول العملية، لأن الأصول العملية عند الميرزا ليس المجعول فيها هو العلمية والطريقية. ولكن الافتراض المذكور خطأ، لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا جعله علما وكاشفا تاما، هذا عطف تفسير، عن مؤداه لكن ماذا؟ لا بالتكوين. خبر الثقة ليس علم تكويني. ليش ليس علم تكويني؟ لقل دائما خبر الثقة فيه احتمال خلاف. لأن لو 100 مرة الشارع قال لك جعلته علم، يبقى وجدانا احتمال الخلاف فيه موجود. ملتفت جيدا؟ خب، لذا قال وكاشفا تاما عن مؤداه بماذا؟ بالتعبد، بالاعتبار، بالجعل، لا بالتكوين والوجدان. فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليف الواقعي. في الواقع لحم الأرنب حلال، لم يصبح في الظاهر لحم الأرنب حرام حتى تجتمع الحرمة مع الحلية. فقط ما يوجد في الظاهر هو تتميم الكشف، هو الطريقية، هو العلمية، والعلمية ليست ضدا للحلية. ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادين. يقول شوف الميزة، يشبه الأمارات بالقطع. قرأنا في الحلقة الثانية أن القطع حجة، غاية الأمر. الفرق بين حجية الأمارة وحجية القطع أن حجية الأمارة بالاعتبار والتعبد، وحجية القطع ماذا؟ ذاتية. بناء خب، كما أن الأمارة قد تصيب وقد تخطئ، كذلك القطع قد يصيب وقد يخطئ، لأن المراد من القطع الأصولي ما يشمل الجهل المركب. كما أنه في مورد القطع الشارع القطع الذي هو أقوى الأمارات، لأن الانكشاف فيه تام، كما في مورد القطع الشارع لم يجعل الحكم تكليفي، ما في حكم تكليفي. أنا قطعت بحرمة، تبين أنه في الواقع ماذا؟ حلية، لا يلزم تضاد. في الأمارة التي هي أخف من القطع من باب أولى، لا يوجد في الأمارة إلا الحجية، إلا تتميم الكشف، فلا يوجد حكم ماذا؟ تكليفي. فكما لا محظور في موارد القطع، لا محظور في موارد الأمارات الظنية. صار واضح المطلب؟ وذلك بحسب الظاهر. أن هذه وذلك تعليل لأي شيء؟ تعليل لعدم وجود حكم تكليفي. ولكن المراجع لكلمات الميرزا يجد أن ليس ما ذكره المصنف هو دليل الميرزا. دليل الميرزا شيء آخر. دليل الميرزا ثبوتي وإثباتي، وسوف يأتي ربما التعرض له عندما نتعرض للفرق بين الأمارات والأصول كيفما كان. وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا جعله منجزا للأحكام الشرعية التي يحكي عنها. وهذا التنجيز كيف يحصل؟ وهذا يحصل بجعله علما وبيانا تاما. قد واحد يقول أنه لماذا لا نأتي مباشرة ونجعل خبر الثقة منجزا؟ لماذا أولا ينبغي أن نجعله علما ثم بعد ذلك يترتب عليه التنجيز؟ ملتفت جيدا؟ قد واحد يسأل هذا السؤال، لماذا لا يقول من البداية جعله الشارع منجزا؟ لماذا أولا تجعله علما ثم بعد ذلك ينجز؟ السبب في ذلك أن الخبر الواحد لا يخرج عن كونه غير علم، فيكون مشمولا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي تثبت التعذير. فجعله منجز يحتاج إلى أن نخرجه عن عدم البيان، وكيف نخرجه عن عدم البيان؟ بواسطة جعله علما حتى يخرج موضوعا على العموم قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا وجه. ووجه آخر أنه ربما يأتي معكم في دراسات عليا أن أصل المنجزية غير قابلة للجعل، لأنها من الأمور التكوينية العقلية غير قابلة للجعل. خب، وذلك لأن المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا جعله منجزا للأحكام الشرعية التي يحكي عنها، وهذا يحصل بجعله. ما أدري كيف ترون كم هذه الحلقات مظلومة فعلا. يعني أنا باعتقادي الذي يعني فهم هذه الحلقات بالدقة يحتاج إلى تسلط على مباني القوم حتى تفهم هذه النكات الموجودة بين السطور، ولكن للأسف الشديد تجد أنه الواقع الخارجي يعني بعض ما كتب على هذه الحلقات لم يعطي المباحث ماذا أو لم تعطى هذه المباحث حقها. وهذا يحصل بجعله علما وبيانا تاما، لأنه بعد أن تصبح علم العلم منجز، لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة كالقطع أو علما بحكم الشارع كالأمارة. وهذا ما يسمى بمسلك جعل طريقية أو بمسلك تتميم الكشف أو بمسلك ماذا العلمية ونحو ذلك. المصنف مسلك جعل الحكم المماثل لا، لأنه يعتقد أصحاب هذا المسلك بأنه خبر الثقة قد يخطئ، اتفقنا؟ فلذا المجعول في مورده حكم تكليف ظاهري مع الاعتراف بوجود حكم واقعي مشترك بين العالم والجهل، ومبنى التصويب على إنكار قاعدة الاشتراك. واضح المطلب؟ والجواب على ذلك، المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذه المحاولة من قبل الميرزا النائيني رحمة الله عليه. لا يرتضيها واقعا بأي معنى؟ يعني قرأتم في مقدمة الحلقة الأولى أنه يرى المصنف أنه ليس كل ما ذكرته في الحلقات معناها أني أتبناه، اتفقنا؟ لكن هذا من جملة الأمور الذي ذكره في الحلقات وماذا؟ ويتبناه، فهو يعترف ويعتقد واقعا بورود هذا الإشكال على الميرزا النائي. لكن قبل أن نشرح هذا الجواب المذكور في المتن، قد يطرأ على ذهن شخص أنه يستطيع المصنف رحمة الله عليه أن يأتي بجواب آخر غير الجواب المذكور في العبارة على الميرزا النائيني، لأنه سوف يأتي في المستقبل إن شاء الله أن المصنف أصل مسلك الميرزا لا يقبله. يعني أن يكون المجعول في الأمارات والعلمية هذا المسلك بنظر المصنف باطل. فلماذا لم يأتي المصنف ويقول أن هذه المحاولة تعتمد على مسلك باطل لا نؤمن به فتسقط المحاولة فيكون الإشكال على الميرزا إشكالا مبنائيا؟ لماذا لم يأتي الميرزا بهذا المصنف بهذا الجواب؟ السر في ذلك أن البحث الذي نبحث عنه هل هو بحث ثبوتي أو إثباتي؟ ثبوتي. إذن عنوان البحث ما هو؟ إمكان التعبد بالظن أو إمكان جعل الحكم ظاهري. فإذا هذا البحث بحث ماذا؟ ثبوتي. في البحث الثبوتي يكفي في رفع المحظور العقلي وجود احتمال على فرض تحققه يرتفع المحظور العقلي. عادة في البحث الثبوتي هكذا. إذا كان عندنا محظور عقلي مثلا المولى تكلم بكلام يلزم من كلامه محظور عقلي. مثلا قال يد الله فوق أيديهم، هذا الكلام بحسب ظاهره أن الله له يد، وهذا يتنافى مع ما ثبت في محله أن الله ليس بجسم. نقول يكفي في رفع هذا المحظور العقلي ماذا؟ أن يكون هناك احتمال آخر في الآية، فيتعين هذا الاحتمال. وإن لم يكن بحسب ظاهر الكلام يوجد دليل عليه، لأن المتكلم عندما يتكلم بكلام ويكون لهذا الكلام محمل للصحة، وهذا المتكلم ملتفت إلى محظور الاستحالة، لابد أن يكون المتعين ماذا؟ هو ذلك الاحتمال. وإن كان هذا الكلام في حد ذاته قد لا يكون يدل ويظهر في ذلك الاحتمال. ملتفت جيدا؟ الآن بما أن الإشكال عندنا إشكالا، بما أن الإشكال إشكال ثبوتي، فيكفي في رفع المحظور الثبوتي أن يكون مسلك الميرزا النائيني محتمل. يكفي في رفع المحظور الثبوتي وهي شبهة اجتماع ضدين، يكفي في رفعها أن يكون مسلك الميرزا محتملا. والمصنف في المباحث الآتية وإن ناقش في مسلك الميرزا لكنه لم ينفي أن يكون محتملا. يعني مرة نقول مسلك الميرزا مستحيل وبالاستحالة تتنافى مع الاحتمال، لأن المستحيل مقطوع العدم فلا يمكن احتماله. أما الشهيد الصدر في البحوث الآتية هو لا يقول أن مسلك الميرزا غير محتمل، لا يقول عنه أنه مستحيل، يقول لكن لا عندنا دليل آخر على أن هناك مسلك آخر. ملتفت جيدا للمطلب؟ فلذا لا تصح هنا المناقشة المبنائية، لأنه يكفي أن يكون مسلك الميرزا محتملا لدفع المحظور الثبوتي. صار واضح المطلب؟ فلأجل ذلك المصنف ما جاء هنا بالإشكال المبنائي، وإنما جاء بجواب آخر. حاصل هذا الجواب الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه أن كون المجعول في مورد الأمارات هو الحكم الوضعي، هذا بحد ذاته لا يرفع المشكلة، لأن المشكلة من أين جاءت؟ نحن عندنا في الحكم سواء كان تكليفيا أو وضعيا عندنا ثلاثة مراحل: مرحلة الملاك، ومرحلة الإرادة، ومرحلة الجعل والاعتبار. لا إشكال أن المحظور لم ينشأ من مرحلة الجعل والاعتبار، لأن الاعتبار سهل إذا جرد عن الملاك والإرادة، فلا أعتبر هذا جدارا وهذا بابا، لا يوجد مشكلة. فإذا المشكلة أين تكمن؟ في الملاك والإرادة، يعني في مبادئ الحكم. فالآن أنت أيها الميرزا ماذا أثبت لنا؟ أن الحكم الواقعي حكم تكليفي، وأن الحكم الظاهري حكم ماذا؟ واضح. فصياغة أحد الحكمين على طريقة الحكم التكليفي وصياغة الحكم الآخر على طريقة الحكم الوضعي لا يرفع المشكلة لو كان في الحكم الوضعي ملاك منافي لملاك الحكم التكليفي. فصرف صياغة أحد الحكمين على نحو التكليفية والآخر على نحو وضعي هذا لوحده لا يدفع المشكلة، ما لم تثبت أن ملاك أحد الحكمين لا ينافي الملاك الحكم الآخر. الآن نحن نسأل، هذا الحكم التكليفي مثلا، نسأل هكذا: الحكم التكليفي بالحلية أو بالوجوب هذا ناشئ عن ماذا؟ عن مصلحة شديدة استتبعت إرادة مؤكدة. هذا الحكم الوضعي يوجد فيه مصلحة أو لا؟ يوجد فيه مبدأ أو لا؟ إن كان مبدأه هو المفسدة الشديدة فتبقى شبهة اجتماع الضدين وإن صغناها بطريقة الحكم الوضعي، وإن صغنا هذا الحكم الثاني الكاشف عن المفسدة بصيغة الحكم الوضعي، وإن لم يكن في مورد الحكم الوضعي ملاك فهذا لوحده كافي في رفع شبهة التضاد، وإن صغناه بصورة الحكم التكليفي. بالتفجيه جيدا، المحظور ليس في عالم الصياغة، المحظور إنما كان في أي شيء؟ في الملاك. فنحن نسأل في الحكم التكليفي ألا يوجد ملاك بناء على مبنى العدلية؟ بناء على مشهور مبنى العدلية أن الحكم التكليفي اللي هو الوجوب مثلا ناشئ عن ملاك في متعلقه، عن مصلحة في متعلقه. نأتي هذا الحكم الوضعي الظاهري هل يكشف عن مفسدة في المتعلق أو لا؟ إن كان في مفسدة في المتعلق فاجتمعت المفسدة مع المصلحة فلزم اجتماع الضدين، وصياغة هذه المفسدة بصورة حكم وضعي لا يرفع المشكلة. وإن لم يكشف عن وجود مفسدة فبالتالي لا يكون هناك محظور بحسب الأصل، حتى لو صغنا بصيغة حكم تكليفيا لأن لا يوجد مفسدة. فإذا لب المشكلة أيها الميرزا النائيني أنت لم تضع اليد عليها. لب المشكلة أين هو؟ في عالم المبادئ لا في عالم كيفية صياغة الحكم. فبالتالي هذه المحاولة التي ذكرها الميرزا النائيني رحمة الله عليه محاولة صياغية صورية لا تنفع في رفع أصل إشكال. صار واضح المطلب؟ والجواب على ذلك أن التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ اعتباريهما حتى يندفع بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري من اعتبار الحكم التكليفي إلى اعتبار الحكم الوضعي إلى العلمية والطريقية. بل المشكلة من أين نشأت؟ لب المشكلة من أين نشأ؟ بل بلحاظ مبادئ الحكم كما تقدم في الحلقة السابقة. المفسدة الشديدة هي التي تضاد المصلحة الشديدة، لا أصل اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة بما هما اعتبارين مع قطع النظر عن مبادئهما، فإن الاعتبار سهل المؤونة. وحينئذ فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف الذي تعلق به ذلك الحكم، حصل التنافي بينه وبين الحرمة الواقعية مهما كانت الصياغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري، حتى لو كانت بلسان جعل الحكم التكليفي، حتى لو كانت بلسان جعل الحكم الوضعي، ما دام يكشف عن مصلحة شديدة فإن المصلحة الشديدة هي ضد للمفسدة الشديدة. وإن قيل بعدم نشوئه من ذلك، يعني بعدم نشوئه من ماذا؟ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف، ولو بافتراض يقول هذه، ولو بافتراض إشارة إلى المحاولة الثانية التي سوف تأتي للسيد الخوئي، يريد أن يقول أن محاولة السيد الخوئي أفضل من محاولة الميرزا لأنها تعدتها بخطوة أشارت إلى المطلب. ولو بافتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري، وهذا سوف يأتي شرحه إن شاء الله غدا، زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري حتى لو جعلناه بلسان الحكم التكليفي، سواء جعل هذا حكما تكليفيا، سواء جعل هذا حكما تكليفيا ماذا، أم بلسان جعل الطريقية. دائما سواء على رأي مشهور النحاة تحتاج إلى ماذا، أم إلا على رأي من الجوهري، أم بلسان جعل الطريقية. فإذا بنظر المصنف المحاولة الأولى فاشلة، ولكن بالتأمل في كلمات الميرزا في الفوائد وفيما ذكره الشهيد الصدر في الأحكام الوضعية التي من قبيل القسم الأول، وهناك ركزنا على نقطة قلنا تأملوا بها هذه سوف يأتي لها فائدة، تندفع أو يندفع هذا الإشكال عن الميرزا النائيني. وأنا باعتقادي أن الصحيح هو مسلك الطريقية، وأن جميع الإشكالات التي أوردوها على مسلك الطريقية غير تامة، وأن هذه المحاولة التي ذكرها الميرزا النائيني محاولة صحيحة في باب الأمارات، وإشكال الشهيد الصدر المبنائي الذي يأتي في المستقبل وهذا الإشكال البنائي لا يرد عليه، ولكن ليس هنا محل تفصيل الكلام في هذا الأمر. والحمد لله رب العالمين. لا، وعد الطالب والمطلوب.